الله والصحابه. تعرف شغلك يعني؟ حاضر. عاوزين البيان ده. اي والله. حاضر. اي والله يا ابو فراس. بيحملوني المسؤولية. يا Thank you. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجنات فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا إله إلا الله. Thank you. Mm-hmm. اتقوا الله لعلكم ترحمون. يا تجسسوا ولا يغتب بغضكم بغضا. أيحب أخذكم الله الله الله الله. احنا عاوزين لسه عشانين الناس كلها دي عاوزه تروي، عاوزين نسمع حاجات حاجات كتير قوي، لسه ناقص حاجات كتير. مشكله والنبي انا كنت بقول كده انا يا ايها الناس ان خلقناك العائل كله الحكايه اللي محافظ ورانا. لا والله انا يعني ما في، انا دلوقتي مش هنتظر حد يطلقني ولا حد لوحده. بعدين التكرار دي الموضوع حلو كده. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ما شاء الله ما شاء الله. الله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الله أكبر. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يا سلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله يسعدك يا سلام. قل والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله يكرمك، الله يكشى عليك. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله العظيم ده كده منور. الله ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء كل الناس جاءت كده وجاي على كده كلهم عزوا من بلد انما قاعدين مخصوص على كنيسنا مش هيسألوا ابدا ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء الأرض والله بكل شيء إن عليم يمنون عليك أن أسلموا للإيمان. الله